أنت العليم بحالي، فلا تخيب رجائي. سألتك العفو عني وعن ذنوبي ثقالي. يا ضيعة الأمر لما أنفقته في المحال. يا سامعا يا بصيرا، أن إني إسماه حالي. يا ضيعة الأمر لما أنفقته في المحال. أنفقته في الخطايا وفي الهوى وضلالي. يا رب دابي فؤادي من كل داء نضال. يا رب يسر حسابي، يا رب أحسن مالي. عليم بحالي، فلا تخيب رجائي. سألتك العفو عني وعن ذنوبي ثقالي. يا ضيعة الأمر لما أنفقته في المحال. يا سامعا يا بصيرا، أن إني إسماه حالي. بجاه أكرام عبد عليك في كل حالي. عليه ألف صلاة في مثلها بثقالي. يا رب دامي فؤادي من كل داء نضال. يا رب يسر حسابي، يا رب أحسن مالي. أنت العليم بحالي، سألتك العفو عني وعن ذنوبي ثقالي. يا ضيعة رجائي لما فلا تخيب عني مصير رجائي. أنت العليم بحالي، فلا تخيب رجائي. سألتك العفو عني وعن ذنوبي ثقالي. يا ضيعة الأمر لما أنفقته في المحال. يا سامعا يا بصيرا، أن إني إسماه حالي.